هل يجوز للولي أن يشترط على الزوج عدم التعدد؟ يمكن يمكن يعني لا يتزوج عليها، يعني هذا ذكر بعض أهل العلم أنه لا يتزوج عليها، تشترط لا يتزوج عليها لأنها ما تستطيع يعني الصبر على الضرة، وعلى وإذا كان هذا يتركها ويبحث عن غيرها، إذا ما يقبل الشرط يتركها.